يعني تحذير، وفيه إغراء كما يقال، ويحكم أفيقوا يا شباب، فكأنه خص أن مظنة الضلالة هم الشباب لصغرهم ولعدم فقههم واغترارهم بما تعلموه فلا يرجعون إلى العلماء. يقول الشيخ: ويدل لخطورة الغلو في الدين والانحراف عن الحق ومجانبة ما كان عليه أهل السنة والجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال إن من حديث حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة إن أخوف قوله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. يعني هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بعامة هم أولى بالكفر. رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار، وذكره الألباني في الصحيحة. قال: وحداثة السن مظنة سوء الفهم. لا شك حداثة السن مظنة سوء الفهم، يدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا. هو فهم أنه قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما إباحة عدم الطواف، عدم السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة. أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فظن أن يعني من لم يسعى بين الصفا والمروة لا جناح عليه، فهم فهما خاطئا. قال: فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن هي فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو كانت كما فهم لكان لفظها فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قالت: إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني كان على الصفا والمروة، كان على الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة نائلة صنم اسمه نائلة، يقال إن نائلة امرأة وإساف رجل، فجر في جوف الكعبة فمسخهما الله حجرين، ففتن فيهم من فتن، فوضعوا إساف على الصفا ووضعوا نائلة على المروة